بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل حديثنا وهذا هو اللقاء الأخير حول ما يتعلق بموضوع اللحية، فرض هي أم سنة. وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن فوائد اللحية. هل للحية فوائد؟ وهذا كان السؤال الذي طرحناه في آخر لقاء لنا، لنجيب عنه في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. هل للحية من فوائد؟ الجواب نعم. ومن فوائد اللحية أنها تنهى صاحبها عن اللهو والباطل، فليس هو الذي يربي اللحية، بل اللحية هي التي تربيه. يعتذر بعض المفرطين في لحاهم أنهم يقعون في ذنوب ومعاصي، ويأتون أمورا لا تليق أن يأتوا بها وهم باللحى، لأن في ذلك إساءة إلى اللحية وإساءة إلى الدين، فيفضلون التفريط في اللحية وإتيان المحرم على الإتيان باللحية مع الوقوع في المحرم. يعني يقول لك أنا مش عايز أربي لحيتي. ليه يا عم؟ يقول لك أنا لو ربيت اللحية أنا ببص للبنات، فحبقى ببص للبنات وأنا بلحية، الناس تقعد تتكلم عني ويقول شفت أدي الملتحين وأدي المتدينين، فعشان كده أنا مش راضي التحي عشان أبص للبنات ومحدش إيه، على الأقل يبقى يقول ده أنا اللي غلطان، أنا ببص للبنات، ده ولد مش مؤدب. إنما ما يقولش ده هو بملتحي ومتدين وبينظر، وده طبعا من تلبيس إبليس. فالمقصود نقول لهؤلاء هناك أمران لابد أن تتفطنوا لهم. الأمر الأول أن اللحية سنة واجبة، وأقصد بكلمة سنة يعني هدي النبي وطريقاته، لأن احنا بينا معنى السنة اللغة. فاللحية سنة واجبة، وهي شعبة من شعب الإيمان، والتفريط فيها إثم، المفرط في اللحية آثم. فإذا ضممتم إلى هذا التفريط إثما آخر فإنكم تكونون قد أتيتم بإثمين مع بعضهم البعض، يعني مش إثم واحد ده كده إيه؟ إثمين. بخلاف ما إذا عصى الله ملتح فإنه قد أتى إثما واحدا. ورحت ولا لأ؟ يعني اللي يسيب اللحية ما هو كده وقع في إيه؟ في إثم. ولما مثلا ينظر لامرأة يبقى كده إثمين. طب هو ملتح يبقى كده شال من عليه إثم، لكن مش معنى كده بنقول له بقى ملتحي وانظر. الأمر الثاني أن اللحية حقا كما تشعرون فعلا تمنع صاحبها من كثير من المعاصي، حيث يستحي أن يراه الناس وهو على المعصية مع كونه ذا لحية. يعني أنت لو معدي مثلا في شارع ولا طريق، أنا لما معدي بلاقي ناس كده، ألاقي واحد قاعد على قهوة عمال يشرب شيشة ولا سجارة وهو ملتحي، فبصله كده وهم عامل إيدي على لحيتي أنا، يعني ايه؟ يعني كأني بقول له يا اخي عيب على لحيتك، فاهمني ازاي؟ انت نفسك لو لقيت واحد ماشي بلحية وبيبصبص لبنات هتقول له ايه؟ يا اخي عيب على لحيتك. هي البنت نفسها اللي هو بيعكسها هتقول له ايه؟ عيب على لحيتك، صح؟ يبقى اذا اتضح ان اللحية لها فوائد وبتربي، فهتمنعه ان هو ايه؟ ينظر لحرام، يشرب حرام، يتواجد في اماكن حرام او يفعل حرام. وفي هذا داع لاجتناب المعاصي مع الاتيان بسنة اللحية الواجبة. يبقى اللحية سبب في ان هو يترك المعصية، فيكون الانسان قد كسب الامرين معا. الاتيان بالسنة الواجبة مع اجتناب المحرمات التي حرم الله تبارك وتعالى على العبد ان يفعلها. شأن اللحية في ذلك شأن الصلاة التي اخبر الله عز وجل عنها انها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالانسان اللي بيصلي ما يسرقش، ما يشتمش، ما يعملش معاصي وذنوب، ما يبقاش واحد بيصلي في الجامعة وهو ما يخرج يمشي يبصبص للنساء اللي بتعدي في الطريق. ليه؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. يبقى في الحالة دي برضو اللحية تعمل ايه؟ هتنهى ايضا عن الفحشاء والمنكر. فلا يصح ان يعتذر انسان في تركه الصلاة بانه يأتي من المعاصي وانه يستحي ان يصلي وهو على تلك المعاصي. عمرك سمعتها ان واحد يقول لك ايه؟ والله انا مش هصلي. ليه يا ابني مش هتصلي؟ يقول لك اصلا بصلي وبرجع مثلا بعمل ذنب كذا. سمعتها دي؟ لا. طب اشمعنى يجي عند اللحية ويقول لك انا مش هلتحي عشان بعمل ذنب كذا في شهر رمضان؟ بيقول لك انا مش هصوم رمضان عشان بعمل ذنب كذا. ولا بيصوم وبيعمل الذنب؟ بيعمل ذنب وبيصوم. فبنقول له ما تجمعش مع الذنب ذنبين، ما تجمعش مع الذنب ذنبين. فنقول له لا تجمع شرين، يكفيك شر واحد، واتي معه بخير لعل الله عز وجل يجنبك الشر الاخر بفضله وكرمه ورحمته. يمكن لما تلتحي ساعتها انت تقف مع نفسك واقفه وتقول ايه يا اخي بطل بقى اللي انت فيه ده، خليك بقى ده انت ماشي في سكه الناس الكويسه بقى والصالحين وبتتشبه بالانبياء والمرسلين، بطل بقى اللي بتعمله ده بقى من معاصي وذنوب. يمكن هي دي سبب في ان هو ايه ينصلح حاله. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: وروى يونس عن اشهب قال سئل يعني مالكا عن اللعب بالشطرنج فقال لا خير فيه وليس بشيء وهو من الباطل واللعب كله من الباطل، وانه لا ينبغي لذي العقل ان تنهاه اللحية والشيب عن الباطل. يعني امام القرطبي بيستدل ايه لما واحد بيسأله بيقول له امام مالك قصدي لما بيسأله بيقول له ايه رأيك في لعب الشطرنج يا امام؟ قال لهم ايه؟ ده لعب واللعب كله باطل. ما هو ربنا سبحانه وتعالى عمرك شفت آية في القرآن ربنا يعني بص، أحد السلف في يوم من الأيام بنته صغيرة، طفلة صغيرة جارية، بتقول له يا أبتي أذهب ألعب. قال لها يا بنية قولي خيرا. يوم تاني شفت قاعد بيلعب في الشارع فقلت له يا أبتي أذهب ألعب. قال يا بنية قولي خيرا. اليوم الثالث العيال بتلعب في الشارع وسمع صوتهم عايز تلعب، طفلة صغيرة يا أبتي أذهب ألعب. قال يا بنية قولي خيرا. فقالت له امرأته ألا تتركها تذهب تلعب؟ قال اسكتي يا عدوة نفسك، فإني ما رأيت الله ذكر اللعب في القرآن إلا ذكره مذموما. صح؟ دور على كلمة لعب في القرآن كله من الجلدة للجلدة تلاقي لم تذكر في صيغة المدح، انما في صيغة الايه؟ الذم. فالامام مالك لما بيسألوه بيقولوا له ايه رأيك في لعب الشطرنج؟ قال لهم اللعب كله شر. فبيستشهد بقى بيقول ايه بقى؟ بيقول لهم وازاي واحد عاقل يكون عنده لحية يقعد يلعب شطرنج؟ شفتوا استدل بايه؟ عايز يقول لهم يعني لما يكون واحد بلحية ده يبقى انسان وقور محترم، يبقى انسان عاقل. هو عايز يقول كده. وهذا كما جاء في تفسير القرطبي في الجزء الثامن صفحة 337. تعال بقى نشوف بعض الأحاديث الموضوعة في ذم طول اللحية. ما احنا اتكلمنا قبل كده عن الأدلة الصحيحة من البخاري ومسلم وغيرهم من أهل من أصحاب السنن وعلماء الحديث والرواة على الأحاديث الواردة في عن النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة إطلاق وإعفاء وإرخاء وتوفير اللحية وعدم الأخذ منها أبدا. في بقى بعض احاديث بتزم طول اللحية يعني بتشجع على ايه؟ تقصير اللحية. لكن هذه كلها احاديث موضوعة ومكذوبة لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يخلو زمان من الازمنة من مفرط في الدين، كل زمن فيه ايه؟ مفرطين، او منافق او فاجر يريد الانفلات من الدين باي وسيلة ولو كان ذلك بالاستهزاء بالدين وبشرائعه. ركز في العبارة دي كويس قوي عشان لينا تعليق دلوقتي على اللي عمله نجيب سويرس هنتكلم فيه في موضوع المستهزئين بالدين. والاستهزاء بالملتزمين تجد ايضا كثيرا من الناس في كل زمان ومكان عليه من الحريصين، وتختلف تلك الوسائل من زمن الى زمن. وكان من صور الاستهزاء في الزمن الاول وضع احاديث او نشر كلام بين العامة في ذم امر امر به الشرع، او تحسين امر نهى عنه الشرع ونحو ذلك، ولم تسلم سنة اللحية من ذلك. واليك بعض الاحاديث الموضوعة التي وضعها الكذابون والوضاعون في التنفير من اعفاء اللحية، عشان يكرروا الناس في ايه؟ في اعفاء اللحية. اولا، طول اللحية دليل قلة العقل، ده حديث. طول اللحية دليل قلة العقل، يعني كل ما كانت اللحية طويلة يبقى العقل ايه؟ قليل. فلو طويلة 20 سنتي يبقى العقل قليل ايه؟ تفهم ازاي؟ طول اللحية دليل قلة العقل. هذا الحديث اسنده الديلمي عن عمرو بن العاص رفعه للنبي، وقال في التمييز اسنده الديلمي بسند واهن، يعني سند ضايع، بلفظ اعتبروا عقل الرجل في 3 في طول لحيته. يبقى حديث ده ايه؟ واهي، حديث ضعيف منكر. ايضا حديث اخر، طويل اللحية قليل العقل. قال النجم: ليس هذا بحديث اصلا. ده مش حديث، ده واحد ايه كان قاعد كده لفف سجارة بانجو ولا حاجة وراح ألف الحديث ده. الثالث، من سعادة المرء خفة لحيته. فطبعا انت عايز تبقى سعيد يبقى تشيلها خالص. عمل باب الحديث ده. هذا الحديث رواه الطبراني عن ابن عباس رفعه للنبي، وقال السيوطي في مختصر الموضوعات انه موضوع، يعني حديث مكذوب. ده بعض الاحاديث التي وردت في ذم طول اللحية. هناك تنبيه وتذكير قبل ما ننهي موضوعنا عن اللحية. لا يفوتنا في هذا المقام ان ننبه وان نذكر على اولا ان حلق اللحية كانت احدى العقوبات الشديدة التي يعاقب بها من اتى فعلا عظيما، يعني اللي بيعمل ذنب او يقع في مشكلة او يخالف قانون او حاجة كانوا بيعاقبوه انهم بيعملوا ايه؟ يحلقوا لحيته، يعني حلق اللحية ده كان ايه؟ عقوبة. او من ارتكب جريمة كبيرة فيؤتى به فيضرب ويهان وتحلق لحيته ويوضع على حمار ويطاف به بين الناس وينادى عليه بجريرته بالذنب اللي عمله، فالناس كلها تشوفه ايه؟ من غير اللحية، وده كان ايه؟ يعتبر مذمة ليه. وكذلك كان حالق اللحية غير مقبول الشهادة عند القضاء، يعني لو في قاضي بيحكم في محكمة وجاي له شاهد يشهد فلا حالق لحية يرد وما يقبلش شهادته، خلي بالك، لخروجهم عن العدالة وعهدهم من الفساق. وكذلك كانوا لا يؤلون على عقود النكاح على مواليهم من بناتهم ونسائهم، ما يبقاش هو الولي على بنته ولا على اخته، لما يلاقوا ايه؟ يعني يجي المأذون عشان يزوج اخته ولا يلاقيهم مش ملتحي، هم يجعلوش هو الولي، لعدهم من الفساق الناقص العدالة. ده الكلام ده كان قديما. وختاما، اخي المسلم، لقد عرضنا عليك امر اللحية وانها سنة واجبة عن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فعلها نبيك محمد وامر بها، ولسنا نعظمها حتى نجعلها ركنا من اركان الدين، ولا ندعي ان حلقها كفر، ما بنقولش ان اللي حلقها كافر، ولكن هي شعبة من شعب الايمان وامر من امور الاسلام، وأنت تحتاج إلى كل فعل أو قول أو حال يزيد من حسناتك ويمحو الله عز وجل به سيئاتك، فلا تتهاون أخي الحبيب في أمر ينفعك الإتيان به ويضرك التفريط فيه، فقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، نص تمرة، مش هتأكل ولا تشبع واحد جعان، بس النبي قال لك إيه؟ برضو لو مش لاقي غير كده طلع، المهم ان انت ايه؟ ابعد نفسك عن النار. فبرضو بقول لك من نفس كلام النبي المختار، ابعد نفسك عن النار. فلا تستقل عملا صالحا، ما تقولش ده عمل قليل ده حاجة صغيرة، فلا تستقل عملا صالحا مهما كان حجمه، فكيف إذا كان سنة مستحبة، فكيف وقد أمرت به أمرا يفيد الوجوب، فكيف وقد نهى عنه نهيا النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن مرتكبه آثم ومفرط. أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.